فتن تتعاقب عليك تعاقب الليل والنهار. فإذا كان المرء لا يدري، وإذا كان المرء لا يعلم، وإذا كان المرء معرضا، فكيف سيعرف الخير من الشر والهدى من الضلال والعلم من الجهل؟ إنه معرض. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. إنه الإعراض. قال الله عز وجل أيضا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالفتن أمرها عظيم وخطير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا خطر الفتن على القلب: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباذا كالكوز المجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. أرأيت إلى آثار الفتن التي تعرض على القلب، القلب الذي هو محط نظر الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالفتن، فتن الشهوات، تعرض على هذا القلب، وكلما أشرب القلب فتنة نكتت فيه نكتة سوداء سوداء سوداء. فإذا تعاقبت الفتن على قلبك توالى السواد وتكاثر. قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أتدري ما هو الران؟ قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الران هو الذنب تلو الذنب. فيا عبد الله، الفتن تصيب قلبك وليست تصيب بدنا، ليست تصيب جسما، إنها تضرب في أعظم وأخطر موضع فيك، هو القلب، محط نظر الله، وهو الذي يكون فيه الإيمان، الذي يكون اعتقادا. فالإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقلبك الذي هو محرك للأعضاء حيثما أشار انطلقت، فبصلاحه تصلح اليدان وتصلح العينان وتصلح الأذنان وتصلح الرجلان وتصلح حواسك كلها، وبفساده تفسد العينان وتفسد الأذنان وتفسد اليدان وتفسد الرجلان. الفتن تحط بالقلب، ولذلك حذرنا ربنا من الفتن. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهي الفتن فتنة الولد، فتنة الزوجة، فتنة المال، وفتنة الجاه، وفتنة الوطن، وفتنة أيضا الراحة والدعة، فإن العبد تحيط به فتنا، وهذه الفتن كما سمعت لأجل الاختبار والامتحان، ليميز الله الخبيث من الطيب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو أخباركم، هكذا الآية، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالفتن ليبتلي الله عباده، وهذا الاختبار الذي يبتلي الله به عباده بتعاقب هذه الفتن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. انظر إلى الفتن، دينه الذي هو رأس ماله، دمه ولحمه، يبيعه من أجل عرض دنيا. ولذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله من الفتن. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الفتن، ما ظهر منها وما باطن. وكان يستعيذ بالله من مضلات الفتن، وكان يستعيذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات. أتظنين أيتها المسلمة أن الأمر قد انتهى إذا قلت آمنت بالله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا؟ انتهى؟ لا، لم ينتهي. فالفتن تصحب العبد وترافقه إلى أن يواريه التراب. فأنت يا عبد الله في ابتلاء عظيم، وفي اختبار عظيم، وفي عداوة عظيمة من شياطين الإنس والجان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالفتن إذا كانت فتن شبهات فإنها تكون على خطر عظيم، لأن العبد ما لم يكن ذا علم بالإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يتخبط في فتن الشبهات، في بدع، في ضلالات، في في محدثات، في فرق، في جماعات، يتخبط ويكثر التنقل حائرا مشتتا، ذلك بأنه لم يكن متبصرا بمنهج أهل السنة والجماعة، ذلكم المنهج العظيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفهمه الصحابة الكرام. حتى لو كنت عابدا زاهدا ما لم تكن على علم بمنهج أهل السنة والجماعة فأنت ستضل وستنحرف وسيزيغ قلبك ما لم تكن ذا علم صحيح بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ولذا كم قد ضل من العباد، كم قد ضل من الزهاد، كم قد ضل ممن كان يصوم النهار ويقوم الليل لكنه لم يحتمي بحمى السنة، عاش جاهلا بالسنة، بعيدا عن السنة، بعيدا عن مذهب السلف، بعيدا عن طريقة السلف، تتخطفه الأهواء والشبهات. فأنت إذا أردت أن تنجو من فتن الشبهات فعلاجها العلم، العلم الصحيح، وهو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويا ترى ما الذي نزل علينا من ربنا؟ آراء، أفكار، حزبيات، شبهات، مقالات، رؤى، منامات، بدع، خرافات، ما الذي نزل، الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كتاب وسنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو العلم الصحيح. لكن متى يكون علما صحيحا؟ إذا فهمته كما فهمه أكمل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. الخوارج يقولون قال الله قال رسوله، القدرية يقولون قال الله قال رسوله، المعتزلة يقولون قال الله قال رسوله، الحزبيون اليوم يقولون قال الله قال رسوله. إذن ما الفيصل في طلب الحق والهدى؟ كيف تستبين الحق في هذا الخضم؟ كيف تبصر الطريق إذا كان هذا يقول قال الله قال رسوله وذاك يقول قال الله قال رسوله؟ الفيصل هو فهم السلف الصالح. ومن يا ترى السلف الصالح؟ من هم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتابعون لهم بإحسان، وأهل القرون المفضلة. ماذا قال الله عز وجل؟ ومن يشاقق الرسول ويتبع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع أكمل غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففهمهم هو الأمان من البدع، من الضلالات، من الخرافات، من الخزعبلات، من الحزبيات. فهم أبي بكر الصديق، فهم عمر الخطاب، عمر بن الخطاب، فهم علي ابن أبي طالب، فهم عثمان ابن عفان، فهم طلحة، فهم الزبير، فهم عبد الرحمن بن عوف، فهم سعد بن أبي وقاص، فهم الصحابة الكرام أهو أهداء أم فهم سيد قطب أو فهم حسن البنا أو فهم الجعفري أو فهم الشاذلي أو فهم محمد بن إلياس الكندالوي مؤسس جماعة التبليغ، أم فهم واصل بن عطاء، أم فهم عمرو بن عبيد، أم فهم معبد الجواني. يا قوم اعقلوا اعقلوا، كيف تقدمون على أفهام صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والذي مدحهم هو من الذي مدح صحابة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنه ربنا عز وجل. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فيا لله العاجل من هؤلاء الذين يقدمون على فهم صحابة رسول الله آراء فلان وأفكار فلان وفقه فلان ومذهب فلان وجماعة فلان وحزب فلان. ما الذي جعل أحوال المسلمين اليوم في هذه الفتن المدلهمة أحزابا وجماعات وفرق؟ ما الذي جعلهم حيارى مشتتين ضائعين؟ ما الذي مزقهم وجعلهم شذر مذر؟ إنه البعد عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبعد على ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان، وعلى طريقة السلف الكرام بعد سحيق وإعراض بعيد. إنها الأهواء. تأملوا اليوم في بلادنا، لما هذه الفتن؟ لما؟ إنه الإعراض. كتاب ربنا بين أيدينا وسنة نبينا بين أيدينا وآثار الصحابة وفقه الصحابة بين أيدينا، القوم أعرضوا إلى حزبيات ماكرة وجماعات مبتذعة وآراء كاسدة ومكر وخبث ودهاء، يلبسون هذا الباطل لباس الإسلام، والإسلام بريء من هذه البدع والضلالات. متى كانت الحزبية من الإسلام؟ متى كانت التعددية من الإسلام؟ متى كانت الديمقراطية من الإسلام؟ متى كانت هذه الفرق والجماعات من الإسلام؟ كذب على دين الله، بهتان على دين الله. هذه آيات القرآن تتلى، وهذه أحاديث رسول الله في دواوين السنة، وهذه آثار الصحابة الكرام. فيا أيها الحزبيون، هاتوا آية أو حديثا صحيحا أو أثرا صحيحا يقول لكم بأن الحزبية من الإسلام والتعددية من الإسلام، بل نصوص الوحيين تدك هذا الباطل فتجعله هباء رميما، ونصوص الوحيين تدمغ هذا الباطل وتجعله هباء. نصوص من الكتاب والسنة، أولم تقرأوا؟ يا من تنادون بالحزبية حتى فرقتم شمل هذه البلاد ومزقتموها كل ممزق، لقد مزقتم شمل المسلمين وجعلتموهم شذر مدر، قطعتم الولاء بينهم والمحبة بينهم والنصرة بينهم، فصار ولاء المسلم لحزبه، ولاء المسلم لجماعته، ولاء المسلم لشيخه، لمنظره، لمفكره، لرئيسه، لأميره. الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والله يقول أيضا في كتابه الكريم في بيان أن الولاء لله ورسوله: قل إنما ولي الله ورسوله والذين آمنوا، فهؤلاء جعلوا الولاية للحزب، والنصرة للجماعة، والتأييد للمفكر، للمنظر، للأمير، للقائد، وهكذا قطعوا أواصر الولاء بين المؤمنين، وسحبوا المسلمين في بلادنا من كتاب ربهم ومن سنة نبيه إلى قال فلان وقال إلام وقال المفكر فلان وقال الزعيم فلان وقال الحزب فلان وقالت الجماعة الفلانية، وهكذا مزقوا شمل المسلمين. وآيات القرآن تتلى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهم تفرقوا. والله يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وهم شابه المشركين. فتمزقوا كل حزب بما لديهم فرحون، أنا من حزب فلان وهذا من حزب فلان وولاؤه لحزب فلان، كل هذا من أجل ديمقراطية الكفر التي فرضت عليهم أن يكونوا أحزابا فرقا، فرضت عليهم أن يتناحروا ويتباغضوا وأن يبيعوا دينهم، فرضت عليهم أن يكون ولاءه للاشتراكية، وهذا للعلمانية، وهذا للليبرالية، وهذا لحزب التحرير، وهذا للجماعات التي تلبس الكذب وتنسمه إلى الإسلام. فرضت عليهم هذه الديمقراطية الكافرة التي يرحبون بها وفتحوا قلوبهم وبلادهم لها. ما الذي جنيتموه؟ ما الذي جنيتموه إلا الفتن، الفتن التي قطعت شمل المسلمين، مزقت، لأنكم خرجتم عن أمر ربنا وعن أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا أكمل شيعة لست منهم في شيء. سبحان الله، سبحان الله، هذا ليس كلامنا ولا كلام أهل السنة، إنما هو كلام من؟ كلام الله عز وجل. إن كنتم تخضعون وتؤمنون بكلام الله رب العالمين وتحكمونه في شأنكم كله، لما أعرضتم؟ لما أحدثتم فتنة، فرقة، تمزقا؟ صار البيت الواحد هذا مع حزب كذا، وأنت مع حزب كذا، وأنت صوتت لحزب كذا. ومن الأحزاب من ينادي بالكفر، ومن الأحزاب من ينادي بالإلحاد. والمساكين، المساكين باعوا دينهم بعرض من الدنيا. فيا لله العجب، ربكم يحذركم من الفرقة، يحذركم من الفرقة، بل أعداء الإسلام أدركوا أن لا سبيل للقضاء على المسلمين إلا بأن يتفرقوا ويتناحروا ويتمزقوا من أجل أن يضعفوا. فكان ما أرادوا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في بيان أن أمر المؤمنين على الاجتماع، على الاجتماع وليس على التفرق. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل أكمل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. سل الحزبيين اليوم هل يعملون بهذا الحديث؟ إنهم يتمنون أن يهلك كل الخصوم وأن يظهر حزبهم وجماعتهم، يتمنى أن لو يموت فلان ويسحق فلان ويقتال فلان من أجل أن نظفر. بماذا؟ بجنة عرضها السماوات والأرض؟ لا، من أجل أن يظفروا بكرسي الحكم. هذا هو المطلب، الوصول إلى الحكم. ومن أجل هذا المطلب الداني، من أجل هذا المطلب الداني أقاموا عداواتهم مع المسلمين، وأقاموا مودتهم مع أعداء الإسلام. فكم قد طبلوا وفرحوا بالديمقراطية، مجتمع ديمقراطي، تفتح، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية الاعتقاد، المجتمعات المتحضرة، مؤسسات المجتمع المدني. فرحون ببعدهم عن أمر الله، مبتهجون بإعراضهم عن شريعة الله، وهم مزقوا المسلمين شر ممزق. النبي صلى الله عليه بل الله عز وجل يقول ولا تنازعوا أكمل فتفشلوا وتذهب ماذا؟ ريحكم. فيه دليل أن الخلاف شر والنزاع شر. الديمقراطية تقول لا، ليس بشر، إنها المعركة السياسية، إنها حرية التعبير، إنها الديمقراطية، والحكم للأكثر. الحكم يا هذا ليس للأكثر. كذبتم وما صدقتم، ضللتم وما اهتديتم. الحكم لمن؟ الحكم لله، الحكم لله، كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. وكأنكم لا تقرؤون، وكأنكم لا تقرؤون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن قولا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما تقرؤون أنتم؟ ما تقرؤون قول الله عز وجل: فلا وربك أكمل لا يؤمنون حتى يحكموك. يحكمون من يا سيرات؟ من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يحكمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتحدى ونتحدى مقاعد الحزبيين، ونتحدى الحزبيين أنهم حكموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحكمون قرارات الأمم المتحدة وقوانين الانتخابات وقوانين الديمقراطية، ليسوا يحكمون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها شعارات الجوفاء، جوفاء لا حقيقة لها. نريد شريعة الله. كذبت، تكذب أنت، تكذب أنت، تريد شريعة الله، أنت تريد شريعة الله، وقد امتثلت خاضعة لقوانين الغرب وديمقراطية الغرب ولأفكار الغرب الدنيسة، ثم تزعم أنك تريد شريعة الله. ما حكمتها في نفسك، ولم تحكمها في منهجك، ولم تحكمها في جماعتك، ولم تحكمها في حزبك. خاضع لغير شريعة الله. فتن جلبوا بها، جلبوا بها على بلاد المسلمة ما عرفت أحزابا ولا تفرقا ولا تمزقا. كان الرجل منهم والمرأة منهم تؤمن بكتاب الله وسنة رسول الله، ما عرفت حزب تحرير ولا إخوان ولا تبليغ ولا أصالة ولا وطن ولا عدالة ولا برتقال. ما عرفت شيئا من هذه الأحزاب، عرفت شيئا؟ ما عرفت. الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. لكن هذه الفتن التي أرغم أعداء الإسلام أنوف هؤلاء، أرغموا أنوفهم أن يخضعوا للحزبية وللتفرق والتمزق، ويأتي شيخهم ويقول: لا بأس بهذه التعددية، لا بأس بهذه التعددية، لأنها تخدم الديمقراطية. أف لهؤلاء المضلين أئمة الضلال. الله يقول: ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان أكمل يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هل أنتم في قاعات الانتخاب كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أجيبوا، أنتم كالبنيان، أنتم كمصارعة الثيران. أي بنيان هذا؟ أي بنيان هذا؟ مكر، جهاء، كذب، حيل، غياب مروءة، كل هذا من أجل ذاك الكرسي الذي من أجلي تستميتون، ومن أجلي تكذبون، ومن أجلي تضلون، ومن أجلي تأكلون أموال الناس بالباطل، ومن أجلي تمدون اليد للأعداء وتقاربون الأعداء وتجالسون الأعداء وتحتضنون الأعداء في لعبة سياسية ماكرة. ليتك تستحي، ليتك تستحي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أكمل، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ليتك لا تسمي نفسك حزبا إسلاميا، اتركها اتركها اتركها، لا تشوه دين الله، لا تشوه دين الله حزبا إسلاميا، لا لا، سميه حزب هوى، حزب بدع، حزب ضلال، سميه بمسماه الحقيقي، لا تغالط. أي إسلام؟ أي إسلام دعاكم إلى هذا التفرق؟ أي إسلام دعاكم إلى الولاء الضيق؟ أي إسلام دعاكم إلى إماتة الولاء والبراء من أجل مصلحة الكرسي؟ الصوفي حبيبنا، الصوفي صاحب البندير والطبل، وهو يصير حبيبا، والعلماني نتحالف معه، وأيضا نتحالف مع الاشتراك إذا كان هناك مصلحة للوصول إلى الكرسي. ليتكم تسمون أنفسكم بأسمائكم، لا تغالطوا المسلمين، فالمسلمون قد أدركوا أنها لعبة كاذبة، وأن سعادتهم وأمنهم وأمانهم وطمأنينتهم ورخاءهم إنما هي في الإسلام. أي إسلام؟ أي إسلام؟ إسلام الذي جاء بإيمان، الذي جاء به أهل البدع؟ لا. الذي جاء به الحزبيون؟ لا. الذي جاء به الخرافيون؟ لا. الذي جاء به القصاصون؟ لا. الذي جاء به الحركيون؟ لا. الذي جاء به أهل الطرق؟ لا. الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفهمه الصحابة الكرام. فالفتن التي تحصل اليوم هي من إيحاء وأوامر من أعداء الإسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. والله عز وجل يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أكمل أولياء تلقون إليهم بالمودة. كيف تأخذوا وليا؟ كيف تأخذوا وليا والقوم قد أخذوا أعداء الله أولياء؟ ما من أحد يدخل في هذا الخضم إلا ويتنازل، لا بد أن يتنازل لميثاق الشرف. ما هو ميثاق الشرف؟ ما هو؟ احترام الرأي والرأي الآخر، لا ينكر بعضنا على بعض. لا ينكر بعضنا على بعض، واحترام الآراء والتوجهات واحتواء الجميع، فأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين الحق وأين الباطل؟ وأين الكتاب والسنة؟ لا، هذا معطل، هذا معطل. انظر ماذا يقول ربنا، تأمل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، معطلة عند الذين، عند هذه الأحزاب. هذه آية ماذا؟ معطلة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، آية معطلة، معطلة. والله عز وجل أيضا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، آية معطلة. الولاء والبراء الذي عليه قوام الإسلام، المرحلة تقتضي، ماذا تقتضي هذا؟ احترام الرأي والرأي الآخر، نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. حي الله الصوفي، حياك الله، الله يهديك يا أخي. وحي الله التبليغ، أنت تقوم بجهود كبيرة. نعم، وحي الله الليبرالي، أنت متفتح. وحي الله العلماني، أنت متحضر. وحي الله الجهادي، ما قصرت. حي الله الجميع، حي الله الجميع. هذه الديمقراطية. والحكم ما هو أيتها الأحزاب؟ الحكم من هو؟ واضح الجواب يا شيخ، إيش هذا السؤال؟ الحكم أكثر أصواتا. فإذا كان الأكثر علمانيون، نعم هم أهل الحق، فهم على احتواء الجميع. أهل السنة على احتواء الجميع. أجيب، أهل السنة يقولون للصوفي حياك الله، وللتبليغ حياك الله، ولمن عاش في أوروبا عشرات السنين حي الله الدكتور، يقولون هكذا؟ لا، يقيمون الحق، يقيمون الحق، ويحبون في الله ويبغضون في الله. حتى أبوه وأخوه وأمه وابنه وأخته، مع أن محبة هؤلاء محبة جبلية، محبة إشفاق، محبة إجلال، محبة الوالد لولده، محبة إشفاق، ومحبة الولد لوالده محبة إجلال. فإذا كان الأب عاصيا، فهل يحبه الولد؟ يحبه على قدر دينه، على قدر دينه، وليس بالضرورة أنه يهجره ويقاطعه ويسيء الأدب معه. لا، يحسن عشرته، يحسن عشرته، لكنه لا يطيعه في معصية الله عز وجل. أوسق عرى الإيمان، أكمل الحب في الله والبغض في الله. فأهل السنة أسعد الناس بهذا الأصل العظيم، يحبون لله وفي الله. ولذا تميزت دعوتهم، تميزت دعوتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن خط في الأرض خطا مستقيما، وخط على جنباته خطوطا قصيرة، ثم قال على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. وماذا قرأ؟ ماذا قرأ؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط كم؟ كم الصراط؟ واحد. السبيل واحد. هؤلاء عندهم سبل، مناهج، طرق. فحصل بسبب هذا البلاء أن تفرق المسلمون، تفرق المسلمون. وهل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفرق؟ أجيب، أخبر، أخبر. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى كم يا بني أنت؟ قم. واحد، قم. وستفترق أمتي، أكمل، إلى ثلاثة، إلى ثلاثة فرق. واحد، ستفترق أمتي إلى واحد. اجلس. نعم، قم يا بني أنت، هذا الولد الصغير، قم. ما عندك جواب؟ قم أنت. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، بعضها في النار وبعضها في الجنة. خذ كتابك، لكنك أخطأت، والولد الصغير الآخر يأخذ كتابك. بعضها في الجنة وبعضها في النار، الله يصلحه. نعم، عندما قم يا بني قم، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، بعضها في النار وثلاثة في الجنة. إن شاء الله، أقوال لم نجدها في الكتب. اجلس يا بني. نعم، قم أنت الأخير. إيش قال؟ كلها في النار، بعضها في الجنة إلا واحدة. قول ثالث: في الزوايا خبايا. ما شاء الله على هذه الأجوبة الغريبة. نعم، الظاهر أن الفتن الحاصلة قد وصلت إليكم. عندما من الأبناء الصغار، أنت كبير يا سراج، عندما وأنت كبير أيضا، الأطفال، قل كلها في النار إلا واحدة، من عندك أو من أبيك؟ من عندك أنت، أحسنت، لكن لا تجلس. من هي هذه الواحدة؟ إيش قال؟ من هي هذه الواحدة؟ الآن كلهم يظنون أنهم هم الواحدة، الصوفي يقول نحن الواحدة، والعلماني يقول نحن الواحدة، مع أنهم لا يعترفون بهذه السنة، والليبرالي وغيرهم وغيرهم، والحزبيون يقولون نحن الفرقة الناجية التي، والفرقة المنصورة. الكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك دعاوى كاذبة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الواحدة، ذكر صفتها، ذكر او ما ذكر؟ ذكر او لا ذكر؟ فما صفتها يا بني؟ فان اجبت فلك درهم. ما تريد دراهم؟ ما تريد؟ طيب تعيس عبد الدرهم اجلس اعطوه كتاب. نعم ما صفة هذه الفرقة الناجية؟ ما صفتها عندما ما في أحد عندهم جواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله؟ فبماذا أجاب؟ قال من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أكمل الجماعة. لقد أغلق عليكم هذا الحديث، أغلق عليكم، فهل أنتم على ما مثل ما كان عليه النبي والصحابة الكرام؟ فإن قلتم نعم كذبتم، وإن قلتم لا صدقتم، فأنتم لستم على ما عليه سلف الأمة. لا، إنما أحدثتم في دين الله وابتدعتم وغيرتم وبدلتم، فلذلك تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحتضنوهم، الجواب فقربوهم، الجواب فأحبوهم، الجواب ما الجواب؟ فاحذروهم. هذا تحذير من أهل البدع، والقوم لا يطيقون التحذير ويموتون كمدا من علم الجرح والتعديل. والدو ليس موجودا، الجرح والتعديل هذا ما عرفنا كيف نفعل له. ترى الجرح والتعديل هذا في رواة الحديث، وترى الجرح والتعديل يفرق الأمة، وترى الجرح والتعديل هذا الجرح والتعديل إنما له شروط كبيرة كبيرة، كل هذا من أجل أن يسرحوا بباطلهم. فالفتن التي تعيشها بلادنا بسبب هذه الأحزاب وهذه التفرقات التي جلبتها الحزبية، الولاء الضيق لجماعته لمفكره لمنظره، فولاءه ليس لكتاب الله ولا لسنة رسول الله ولا لما عليه سلف الأمة الكرام، لا، ولاؤه لمذكرات الحزب، وولاؤه لرئيس الحزب ولأمير الجماعة، فهم يبايعون ويعتقدون له السمع والطاعة. فتفرق شمل المسلمين بسبب بدعة التفرق، بسبب بدعة التفرق. هل كان الصحابة متفرقين؟ الجواب هل كانوا فرقا وجماعات؟ أبو بكر عنده جماعة، وعمر عنده جماعة، وعلي عنده جماعة، وعثمان عنده جماعة رضي الله عنهم جميعا، كانوا كذلك؟ الجواب كانوا أمة واحدة، كانوا جسدا واحدا، كانوا جماعة واحدة. فهابهم الروم والفرس، هابهم أعداء الإسلام، وتحقق النصر العظيم، ذلك أنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة. لكن هؤلاء أعرضوا عن الكتاب والسنة وهم يزعمون أنهم سيحكمون ماذا؟ الكتاب والسنة، لأن هذا الوتر وتر تحكيم الشريعة يكسبون به ماذا؟ الأصوات. شعارنا إيش شعاركم؟ تحكيم الشريعة. هات صوتك وأنت هات صوتك وأنت هات صوتك، فإذا وصلوا إلى الحكم فانظروا ماذا جرى في بلاد قريبة. انظروا ماذا جرى في بلاد قريبة. أين تحكيم شريعة الله؟ أين هو؟ أجازوا وأباحوا حرية الأديان والاعتقاد، وكذلك أيضا عطلوا الحدود التي شرعها الله عز وجل لحكمة عظيمة. كذلك أيضا أباحوا للمرأة أن تلبس ما شاءت، وأيضا أباحوا لأعداء الإسلام من الكفرة أن يعبروا عن معتقداتهم، وهكذا أيضا كفاهم خيبة أنهم أقروا الديمقراطية. ويا ترى ما هي الديمقراطية التي يدندنون بها الليل والنهار؟ عرفها. الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. هذه هي الديمقراطية. فأين حكم الله؟ أين حكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالفتن فتنة التفرق، وفتنة التعددية، وفتنة الحزبية، ومن الفتن أيضا التي أمرت ببلادنا أن يوسد الأمر إلى غير أهل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. لما أعرضوا عن اختيار أهل الحل والعقد، من أهل الحل والعقد؟ من؟ العلماء، أهل العلم، أهل الفضل، أهل العقل الراجح. أعرضوا عن اختيار أهل الحلم والعقل، فمن الذي اختار؟ أهل البدع، أهل الضلال، اشتروا ذمم الناس واخترقوا المناصب والمراكز وأنشأوا جماعات وفرق وأحزاب، وأدخلوا هذه البلاد في معترك الفتن. ذلك أن الاختيار لم يكن لأهل الحل والعقل. أعرضوا عن طريقة السلف الكرام، أعرضوا عن هدي الصحابة الكرام، أعرضوا عما كان عليه عمر في ترك أمر تنصيب الولي ولي أمر المسلمين لستة من المهاجرين أهل الحل والعقد. تركوا اختيار أهل الحل والعقد. فمن الذي اختار؟ من الذي اختار ووصل إلى المراكز والمناصب؟ صاحب هوى مبتدع، فاسق، ظالم، جائر، وصل إلى سدة الحكم. فلما حصل هذا الأمر صار كل واحد من هؤلاء لا يخدم بلاد الإسلام إلا من رحم الله عز وجل ممن كان صاحب دين وتقى، وممن يحب للمسلمين الخير والأمن والأمان. عطلوا ما جاء به دين الله عز وجل، فوقعوا في هذه الفتن عقوبة من الله عز وجل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فما يحصل من فتن، من قاتل، قتال، نهب للأموال، هتك للأعراض، قطع للطرق، كل هذا من شؤم الإعراض عن شريعة الله عز وجل، ومن شؤم المعصية، ومن شؤم المعصية، لأن في إعراض المسلمين عن طريقة الأسلاف الكرام وقوعهم في البدع والضلالات، والبدع توجب هذه العقوبة، والكتاب والسنة، التوحيد والسنة يجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا وطمأنينة. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر. لماذا؟ لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما ترى من فساد سببه المعصية، الإعراض، وما ترى من طمأنينة وخير وأمن فهو بسبب وجود فئة صالحة ما غيرت، ما بدلت، ثبتت على الكتاب والسنة، لم تهزها الأطماع، لا، لم تهزها الأموال، لا، لم تهزها الرئاسة، لا، لم تهزها الزعامة، لا، إنما ثبتت على الكتاب والسنة ولازمت الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال من أفعال ماذا؟ الاستمرار، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم، لا يبالون بمن خالفهم، ولو بقيت وحدك أجل، ولو بقيت وحدك، فالحق لا يعرف بالكثرة، الحق لا يعرف بالكثرة، الحق يعرف بدليله وحجته وبرهانه، الحق كتاب ربنا وسنة نبينا وما كان عليه السلف الكرام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فعلى المسلم والمسلمة أن يحذرا من الفتن، والذي يعصمك منها أن تأخذ بأسباب السلامة، ومن أبرزها أن تتفقه في الدين. مشكلتنا أننا لا نتفقه في دين الله عز وجل. فمن أين تعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدع؟ إلى متى يسحبونك هكذا؟ إلى متى؟ إلى متى يجرونك هكذا؟ إلى متى؟ إلى متى يستخدمونك؟ إلى متى؟ تفقه يا عبد الله في دين الله عز وجل والزم السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انتبه، يلتمس علما، يلتمس علما. ما تأتي إلى محاضرة الحزبين قصص وحكايات وسياسة ومجلات وإذاعات، قالت التايمز اسمها هكذا، وقالت الجزيرة، وقالت ام بي سي، وقالت المهم، قالت وقالت، كحال الشيعة: حدثتني جدتي عن عمتي. لا، هذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم. إياك تخطو خطوة إلى محاضرة هذا وصفها، إياك إياك إياك، لا بد أن تسأل عن المحاضر. فإذا كان صاحب سنة عنده من علم الكتاب والسنة صحيح المعتقد سليما المنهاج، فحيا هلا فحيا أهلا. أما هؤلاء الحزبيون فإياك وإياهم. المحاضرة في الأول، ثم بعد ذلك الانتخابات، اختاروا الأصلح، اختاروا الأصلح. وبيني وبينكم أنا الأصلح، أنا الأصلح. وأيضا من عاداتهم أيضا إذا أرادوا أن يجمعوا أموالا استغلوا ما تمر به الأمة من نكبات. لو حصلت نكبة في بلاد ما، إخوانكم يضطهدون في سوريا، الصناديق عند الأبواب، تبرعوا، وهكذا. وفي البوسنة والهرسك أيضا، إخوانكم في البوسنة والهرسك وهم يستغلون هذه الأموال لحزبهم وجماعتهم وانتخاباتهم. إياك أن تصدق حزبيا فتأتي لي بحزبي صغير أخرج لك منه كذابا كبيرا. التفقه في دين الله عز وجل. يا قوم، إلى متى؟ إلى متى يقاد المرك الأنعام السائمة؟ إلى متى؟ يا أخي تعلم كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن دعاك تعلق بتلابيبه. أين الدليل؟ أين الدليل؟ أين قال الله قال رسوله؟ أين كلام الصحابة الكرام؟ أين كلام أئمة الإسلام؟ أين؟ تدعو إلى فكرتك، إلى جماعتك، وتجعل الحطام هم عامة المسلمين. المسلمون قد أدركوا فشل كل الطرق المستوردة. أدركوا ولا ما أدركوا؟ أدركوا وعرفوا وأيقنوا أنها لعبة قذرة، كذب كذب ودجل وأطماع ورغبة في الأموال. أدركوا، كلهم أدركوا إنهم يريدون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكي تسلم من الفتن فالعلم، العلم، العلم، العلم. لا تتعذر، أنا مشغول، معي دكان، معي معرض، معي محل، معي شغل، لا تتعذر دينك يا عبد الله. كيف تعبد الله على جهل؟ كيف؟ كيف؟ الله عز وجل يقول فاعلم أنه أكمل لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. دينك هذا 40 سنة وهو لا يعلم شيئا، 50 سنة وهو لا يعلم شيئا. يا عبد الله تبصر، تبصر العقيدة الصحيحة. ومن أسباب السلامة من الفتن وحصول الأمن والأمان توحيد الله عز وجل. ووالله ووالله ما عمرت بلدة بتوحيد الله إلا حل الأمن والأمان. هل تصدقون هذا الجواب؟ نعم، ما عمرت بلدة بتوحيد الله وإخلاص العبادة لله إلا كانت أمنا وأمانا وطمأنينة ورخاء وعزا. فإذا قلت معك دليل، معك دليل، أقول نعم. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما المراد بالظلم هنا؟ الشرك. قد قال الصحابة رضوان الله عليهم أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما الظلم هنا هو الشرك. أولم تقرأ قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا أردتم الأمن والأمان فحققوا التوحيد، حققوا التوحيد. الحزبية سبب في المخاوف، وسبب في الشتات، وسبب في التناحر. الشرك سبب في البغضاء، وسبب في التمزق. البدع سبب في التفرق. فالذي يجمعنا ما هو؟ كتاب الله وسنة رسوله، توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي طغى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد. فأهل السنة في بلادنا سبب في الأمن والأمان، سبب. فأنتم اجتهدوا في تحقيق التوحيد كي تصارعوا الشرك والباطل، واجتهدوا في تحقيق السنة والثبات عليها كي تصارعوا البدع والمحدثات. فهم يجلبون لبلادنا المخاوف، ويجلبون لبلادنا الرعب، ويجلبون لبلادنا القتل والقتال، وأنتم يا أهل السنة تجلبون الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء. فزيدوا في ثباتكم وفي تعلمكم وفي معرفة الحق والهدى. فإن رجل واحد أو امرأة واحدة موحد على ثبات على السنة وعلى فهم للإسلام الصحيح ينفع الله به نفعا عظيما، نفعا عظيما. فالفقه، التعلم، معرفة السنة، أليست السنة نجاة؟ الجواب نجاة من الفتن كلها. إذا قلت ما هو الدليل، فما هو الدليل يا أخي؟ أنت تقول أن السنة نجاة من الفتن، تقول أو ما تقول؟ تقول قم ما الدليل على أن السنة نجاة من الفتن؟ انظر الذين يرفعون أيديهم، واحد، اثنان، ثلاثة، وفرج أربعة، وفرج هذا يمشي باثنين. طيب، ما عندك جواب؟ السنة نجاة ولا تحفظ دليلا وأنت صاحب سنة؟ كيف هكذا؟ اجلس. أقام بعض الأئمة طالب علم، ذكر هذا في بعض التراجم، فسأله سؤالا عن السنة فقال لا أدري. قال لا جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، يعني أن السلف كانوا حريصين على تعلم السنة والحرص عليها، وليس معنى ذلك أن الأخ الذي قام وهذا الشاب يشمله هذا، لا، إنما أردت الإشارة إلى أن السلف كانوا على حزم في تعلم السنة ومعرفتها. فهمتم شيئا؟ قولوا فهمنا. طيب، نعم، من الذي عنده دليل أن السنة نجاة من الفتن؟ فليقلها أنا ذا. نعم، قم أنت. حديث العراض من سارية، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا المخرج، هذا المخرج. والجماعة اليوم حتى كانت عنده لحية طويلة فصارت قصيرة، فصارت قصيرة، رقم واحد. طيب، وكان يلبس ثوبا إسلاميا، كيف يدخل المجالس والقاعات والمؤتمرات بثوب؟ صار يلبس بدلة إفرنجية، صار يلبس بدلة إفرنجية، وهكذا شيئا فشيئا امتسخ. فنسأل الله الثبات على السنة حتى الممات، نسأل الله أن يثبتنا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. فالسنة نجات، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. انظر التي بعدها، عضوا عليها بالنواجذ. الآن التمسك بالسنة تشدد ولا لا؟ متشدد. هؤلاء متشددون، هؤلاء متطرفون، وأنت ماذا؟ أنت ماذا؟ التمسك بالسنة يعتبر شرفا وفخرا وعزا وتفضلا من الله أن يجعلك صاحب سنة، صاحب سنة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ماذا قال الله؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أنا أسألكم الآن، لما أعرضوا عن السنة أصابتهم الفتنة أو لا؟ أصابتهم، ووالله أنهم في وادي الزيغ والانحراف، وقد تاهوا بسبب إعراضهم عن السنة. بعضهم قد صاحب أشياخ سنة وعلماء سنة، جالسهم ربما سنين، امتسخ. أين السنة؟ أين الولاء والبراء؟ أين بغض أهل البدع؟ أين التحذير من أهل البدع؟ أين تحكيم شريعة الله؟ أين يا عبد الله؟ أين؟ تغير القلب، تكدر القلب. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإذا من أسباب النجاة لزوم السنة، لزوم السنة أيها الآباء، لزوم السنة أيتها الأمهات، لزوم السنة الإخوة الأخوات الأبناء، لزوم السنة كي تنجو من هذه الفتن. والفتن تتزايد. قال أنس بن مالك: ليس زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتن، فتن تتزايد، ولذلك إياك أن تلج إلى الفتن، إياك عبد الله احذر الفتن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن السعيد أكمل، أكمل، إن السعيد لمن جنب الفتن. القوم ما أن ترفع راية فتنة إلا ويسارع إليها، إلا ويسارع إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. تجتنب الفتن، تعرض عنها، تبتعد. من يستشرف تستشرف. فأنت لا تقل قوتي وعضلاتي، الفتن تخطفك، فعليك أن تبتعد كي يسلم لك دينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع إلى هذا الحديث، اسمع: يوشك أن يكون خير مال امرئ غنم. تعرفون الغنم؟ يوشك أن يكون أن يكون خير مال امرئ غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. ليش؟ يفر بدينه من الفتن. يمشي إلى الجبال، يمشي إلى الجبال، يأخذ له أغناما، يرعى الأغنام، ولا يضيع دينه. القوم يسارعون في الفتن ويلجون إلى الفتن ويركضون في الفتن، ثم بعد ذلك يشكو ضعف الإيمان. أنت الذي جنيت على نفسك، ويشكو تكدر الأحوال. أنت الذي جنيت على نفسك، ويشكو ذهاب السنة. أنت الذي جنيت على نفسك، وما ظلمهم الله ولكنهم كانوا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أبدا، هم الذين ظلموا أنفسهم. ومن أسباب النجاة من الفتن بعد توحيد الله، التوحيد الخالص، وبعد سنة رسول الله ثباتا وتمسكا، يأتي العبادة والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الأرض أكمل كهجرة إليها. لما تأتي الفتن أنت تقبل على الله، قتل وقتال وأنت تقبل على الله، مخاوف ورعب، تقبل على صلاتك وعلى طاعتك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. لما شكي إلى طلق بن حبيب فتنة المختار بن عبيد الثقفي الذي دعا النبوة، جاءوا وشكوا إلى طلق بن حبيب العابد، قالوا: ماذا نعمل؟ قال: ادفعوها بالرشاش. قال: هكذا؟ ادفعوها بالأطراس ونصف. قال: هكذا؟ ادفعوها بالميمطاء. قال: هكذا؟ لا، ادفعوها بالتحالف الماكر. قال: هكذا؟ لا. ماذا قال؟ ماذا قال؟ ادفعوها بالتقوى. ما أحسنها. يا أيها المسلمون، يا أيها الليبيون، إذا أردتم أن تدفعوا الفتن عن بلادكم فادفعوها بالتقوى. بالتقوى، لست محتاجا إلى تخطيط ولا إلى خارطة طريق، لا، ادفعوا بالتقوى. مسؤولا كان فليتق الله، موظفا كان فليتق الله، أبا كان فليتق الله، ابنا كان فليتق الله، أما كانت فلتتق الله، بنتا كانت فلتتق الله، حاكما فليتق الله، محكوما فليتق الله. تدفع الفتن؟ الجواب تدفع الفتن الطاعة، الطاعة. ولذلك الإقبال على طاعة الله يجنبك الفتن. ومن أسباب السلامة أيضا لزوم غرز أكمل علماء السنة. مشكلة المسلمين اليوم إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، لا يعرف علماء السنة. يأخذ عن القرضاوي، ماذا سيأخذ؟ شرا وفتنا. يأخذ عن سيد قطب، ماذا سيأخذ؟ تكفيرا وتضليلا. يأخذ عن حسن البنا، ماذا سيأخذ؟ حزبا سياسيا مدمرا. يأخذ عن القصاصين وأصحاب الحكايات، سيخرج بعيدا عن السنة. ما يعرف علماء السنة، ما يعرف أشياخ السنة. ولذلك واجب أن تتعرف علماء السنة. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا ماذا؟ ورثوا ماذا؟ ورثوا العلم. فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض من؟ العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا أكمل جهالا. اليوم نعيش هذا الحال، اليوم نعيش هذا الحال. مفكر إسلامي وهو أضل من حمار أهله وأجهل من حذائه، المفكر الإسلامي. وأنت ماذا؟ أيضا الدكتور الإسلامي خريج جامعة أكسفورد، خريج جامعة أكسفورد. جامعة أكسفورد تعلمك الإسلام، فيلسوف صار إسلامي، وآخر صاحب حكايات كان يلعب في الكرة، ربما لاعب كرة أو مهندس إلكترونات. عمر خالد هذا ما وظيفته؟ نعم، اتصالات وتجارة. طب على الإذاعة، طب هذه ما به موقعها الآن. جاء وخرج على القنوات الفضائية، فصار هو الداعي النحرير، ويحضر له المئات، ويتابعه في القنوات الآلاف المؤلفة، وهو جويه، ويبكي فيبكون لبكائه، ويحاضر وهو جاهل بالإسلام ضال. إعداد من؟ إعداد أعداء الإسلام، من أجل أن تنصرفوا أيها المسلمون عن علماء السنة، وتقبلون على هؤلاء الجهلة. فإياك أن تأخذ دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق القنوات الفضائية التي تأتي بالمتردية والنطيحة وما أكل السم، يأتون بكل ضال مضل على أنه عالم، عمامته أكبر من المسجد، فضيلة الدكتور وهو شيعي يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمونه عالم. ابحث عن علماء السنة إن كنت صادقا. أنت صادق؟ أنت صادق في طلب النجاة؟ ابحث عمن؟ عن علماء السنة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وسأسمي لك بعضهم. طيب، قل طيب. علماء السنة كثير، وفي عصرنا هذا من أمثال الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. سجل، اكتب، اكتب يا مسلم، اكتب يا مسلمة، اكتب، اكتب يا ولد، اكتب يا، اكتب يا بنت، اكتب يا شيخ، اكتبوا كلكم علماء الإسلام، اكتبوا، خذوا ورقة وقلما. عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، محمد ناصر الدين الألباني، محمد الصالح العثيمين، أحمد بن يحيى النجمي، صالح بن صالح، صالح بن فوزان الفوزان، صالح اللحيدان، ربيع بن هادي المدخلي، زيد بن هادي المدخلي، مقبل بن هادي الواديعي، من يا إخوة أيضا؟ بعبيد الجابري، عبد المحسن العباد، وغيرهم، وغيرهم كثير. أرجو أنكم كتبتم. هؤلاء علماء السنة وأشياخ السنة، علمهم مشرقا مغربا شمالا جنوبا، علم منتشر، فيه الآراء؟ لا. فيه الأفكار؟ لا. فيه النظريات؟ لا. فيه الرؤى؟ لا. فيه المنامات؟ لا. ماذا فيه؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فإياك من أصحاب الكرافتة والبدل واللحية رقم واحد والشيخ أيضا، إياك، إياك. فهؤلاء ليسوا من العلماء، ليسوا من العلماء، لا في علمهم ولا في هديهم وسمتهم ودلهم. فإن العلم له آثاره وله بهاؤه وله صفاؤه وعليه نقاؤه. أما أنك تستمع لكل من هب ودرس فيقع في قلبك الباطل، كيف ستبعد الباطل من قلبك؟ كيف؟ كيف؟ قد كان محمد بن سيرين يأتيه المبتدع يقول اسمع مني كلمة، ماذا يفعل محمد بن سيرين إمام التابعين؟ يضع أصبعيه في أذنيه ويقول ولا نصف كلمة، فقولوا لدعاة الباطل ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. وكان يأتيه صاحب الهوى فيقال، يقول محمد بن سيرين يأتي إلى بيته، إما أن تخرج أنت أو أخرج أنا. قال محمد بن سيرين أبو بكر إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما تأخذ الرموت وإيش اسم هذا، التحكم في القنوات، وكلما رأيت شيخا قلت ما شاء الله شيخ، شيخ طيب والله، شيخ طيب. ويحكي قصة شيخه أنه مشى على الماء وطار في الهواء، وإيش قال ذاك الدجاجة إيش؟ الذي جاء في الأحداث، دجاجة رضي الله عنها. ما شاء الله، هكذا فليكن العلماء. الدراويش صاروا علماء، والأحمق صار عالما. انظروا علماء السنة، لا تنخدع، لا تنخدع أشياخ السنة علماء السنة. شابت لحاهم في نصرة دين الله، رسخوا في العلم، ثبتت أقدامهم في الشريعة، خالط العلم لحمهم ودمهم. لا تنخدع بهؤلاء الأصاغر وهؤلاء المتحمسين ودعاة الفتن ودعاة القلاقل وأصحاب الشعارات. لا تنخدع. عالم راسخ قد آتاه الله العلم والفضل والتؤدى والحلم، رسخ في دين الله، أدرك مقاصد الشريعة، عرف المصالح من المفاسد. عليك به، لازمه، اسأله، ارجع إليه. أما تأتي لهؤلاء المتحمسين الذين أخرجوا الفتاوى فضل الشباب، ضل الشباب. كم قد لمعوا لهم الباطل في صورة حق، كم قد جعلوا الدروشة ولاية، خليك درويش تكون وليا، وكم قد جعلوا الدمارة جهادا في سبيل الله، وكم قد جعلوا الحزبية تفتح وتحضر واحترام للرأي ورأي الآخر. لا تنخدع، إياك أن تنخدع، إلزم السنة وتبصر السنة ولازم علماء السنة. وعليك قبل أن أختم بسبب عظيم للثبات وللنجاة، فمن عرفه فله درهم. نعم، والظاهر أنه قفز إلى ذهني سبب آخر فصاروا الآن سببين. نعم، عندك دعاء الله عز وجل، وهو الذي كان في بالي أولا، الدعاء. أحسن، اجلس أعطوه كتابا. والثانية أيها المتكي على الجدار، إيش قال؟ حياك الله، اجلس. كزوم العلماء ذكرنا، كنت مسافرا فنستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. كنت مسافرا يا أخان. نعم، فمن يقول أنا أنت؟ العلم الشرعي ذكرنا، وأنت مسافر، ما أكثر المسافرين في هذا الدرس. نعم، الإخلاص لله، صحيح، ما أحسن الإخلاص لله عز وجل مع متابعة السنة. ألا لله الدين الخالص. الدعاء يا إخوة سبب عظيم، سبب عظيم أن ترفع الأكف إلى السماء وتقول يا رب، يا رب أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم اختم لنا بخاتمة الإسلام والسنة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. ماذا قال الله؟ وقال ربكم ادعوني أكمل أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه نقاط أكمل أنت. قم قم. أنت تظن أن الاقتراب من الشيخ أمرا هينا؟ لا، فيه ابتلاءات. نعم، حياكم الله. أحسن، أخوك يقول أعيد السؤال، وهذا منه يدل على وجود ذكاء. فإما أنه كان مسافرا فأراد أننا نعيد السؤال، وإما أنه يريد فترة أطول للتفكير. ولا يا إخوان، السؤال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو نقاط. قل يا أخي يا عبد الله، إيه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو بالدعاء إلى الله. اجلس. نعم، أريد ولدا صغيرا. قل يا مني. أحسنت. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. فأنت إذا سجدت قل اللهم جنبني الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من يسألك الثبات على الكتاب والسنة. هكذا يا إخوة. والقوم عند السجود ماذا يقولون؟ اللهم جنبني الفتن. لا، اللهم أسألك كرسيا في الانتخابات، اللهم أسألك النجاح في الدورة القادمة، اللهم من يسألك حفظ البلاد والعباد والدوام. طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.